فساعة ستة ودقيقة ودقيقتين نفطر. أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن الإفطار حتى يسمعوا الأذان؟ هذا الأذان على أي أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي. حتى يسمعوا الأذان. هذا الأذان على أي أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي. ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماما. مرة كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر، ولأول مرة نرى الشمس تغرب مع الأذان اللي بيسموه الموحد. في سنة أخرى ونحن ندخل المسجد في الناعور والأذان يؤذن أي الموحد، ولسه الشمس ما غربت نراها بأعيننا. هذا من شؤم التوقيت الفلكي، لأن هذا التوقيت لا يراعي الفوارق. ومن العجب أن الذين وضعوا الروزنامة هذه ينبهون بضرورة مراعاة الفوارق هذه، لكن من هو الذي يراعيها؟ الخاصة لا يراعونها، فما بال العامة؟ وهذه صورتين متنافرتين تماما في قرية. فإذا يجب إعادة الأذان الشرعي، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه، وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة، بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت، متى يؤذن أذان الفجر، متى يؤذن أذان الظهر، متى يؤذن العصر، متى يؤذن المغرب، وهكذا الأشياء. مع الأسف المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام، لأنه ذلل لهم الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر. بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف في الشبر، في التوقيت تختلف كذلك. فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه قبل أن تغرب عن من كان في رأس الجبل، فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر وأذى من كان على رأس الجبل أو العكس؟ لا، لكل وقته الذي حدده الشرع له. وين أبو مالك؟ أسمعنا بارك الله فيك، أسمعنا من ما عندك، مدنا بمددك. عفوا، لا يبقى شيء من مددنا مع مددكم، سنشد عضدك بأخيك. شيخنا بلاش يفكروها يا سيدي مدد. اشرح لنا اياها هاي يعني. نحن نريد ان نفرق بين طلب المدد من الحي وطلب المدد من الميت. فالحي لا سيما اذا كان حيا بالعلم يفيد الأحياء، أما الميت فلو كان أعلم الناس فلا يستطيع أن يفيد الناس شيئا. لا ننسى بارك الله فيكم بأن الأحياء عند أولئك في قبور الأموات، في قبور الأحياء ما شاء الله، ولذلك يطلبون المدد منهم قبل أن يطلبوا من الأحياء الأحياء. اللهم استعان. لكن شيخنا كلمة إذا أذنتم يعني فقط للإخوان من باب التذكير، ونذكر فيها الأثر المعروف الذي جاء في صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الأثر يعد قاعدة من قواعد العلم